السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم بإذن الله عز وجل سنبدأ في منظومة جديدة، منظومة جميلة تتكلم عن علم من العلوم الجميلة المفيدة التي نحتاج إليها، وهو علم السيرة النبوية. وعلم السيرة النبوية علم جميل يتكلم عن سيد الخلق، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حياته وأحواله وأخباره صلى الله عليه وسلم. هذه المنظومة اسمها المنيرة في مهم علم السيرة. المنيرة لأنها تنير لك الطريق في هذا العلم، وهو علم السيرة النبوية. هذه المنظومة نظمها أحد العلماء المعاصرين، وهو عالم من علماء هذا البلد، اسمه الشيخ صالح ابن عبد الله العصيمي، وهو عالم كبير وله دروس عظيمة وجهود مباركة في تعليم العلم. نسأل الله أن ينفع به وأن يجزيه عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء، وأدعو دائما لهذا الشيخ أن الله ينفع به وأن يبارك في علومه وجهوده. أول بيت معنا في هذا اليوم هو قول الناظم بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: بحمد ربي أبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد. بحمد ربي أبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة. بحمد ربي أبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة. بحمد ربي أبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة. بحمد ربي أبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة. بدأ المنظومة ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه عادة وسنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبدأ في كتاباته إلى الملوك ببسم الله الرحمن الرحيم، وبعد ذلك بدأ بحمد الله عز وجل. وفي هذا أيضا إضافة إلى وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بالقرآن. الله عز وجل أول القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فبدأ بحمد الله وقال: بحمد ربي أبدأ المنيرة، يعني أبدأ المنظومة التي اسمها المنيرة. ثم بعد حمد الله عز وجل صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقته وطريقة العلماء في افتتاح كتبهم، فقال: ثم الصلاة والسلام السيرة. وكلمة السيرة هنا في هذا البيت المقصود بها الطريقة، اللي هو المعنى اللغوي لكلمة السيرة. كلمة السيرة معناها في اللغة يعني الطريقة، لكن معناها الخاص أطلقت بعد ذلك على علم محدد، اللي هو علم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما معنى ثم الصلاة والسلام السيرة؟ يعني الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هي سيرتنا وهي طريقتنا. سيرتنا يعني طريقتنا، دائما نفتتح بها إيش؟ كتبنا وكلامنا بعد حمد الله عز وجل. ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد، هذا تتمة الكلام، وهو الذي سيكون معنا إن شاء الله في البيت القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.